أنبيت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله مامول أنبيت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله مامول أنبيت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله مامول أنبيت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله مامول بايعته عند دائي وثبتني بك في ديني قما تنقله القيل لازمت صبرا جميلا واقتديت بمن فاق وليس مجازيا اذا نيل جات دهرا طويلا في العدا وما ضو مهل أنيني وكل بعد مهجول قد أدبر بي أني من مهزا وبوكا وليس لي أن حيا دي سيت أهليل فر لغيري بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنفيل بانت سعادات قلب في تنزيل بيمن من للذي يقلي تحصيل ملك امتداحي رسول الله سيدنا محمدا من له دارين تجميل حزت المنى بالذي أعدائي انتره لغير ضروري به والبعث تكميل ملكي صلاتي على الماحي بشيعته وقاد لي ما به قد زال تخميل مدى امتداحي رسول الليل رطابا منه جنيا وقت لي قبل معسول دار الورى كوني عبد الخديم به وانقاد لي من ودون الريب تنزيل صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل.